هذا الأخ يقول أريد أرجو من الأخ القارئ أن يكرمنا ويقرأ من غير ترتيل، هذا في الأسئلة حقة الإجازة، ويقرأ من غير ترتيل قراءة عادية. ما معنى الترتيل؟ ما الجواب؟ ما معنى الترتيل يا إخوان؟ يعني الترسل والتؤدة في الكلام وتحسين الصوت به، هذا الترتيل. ليس المقصود به أن تجعل أحكام القرآن أحكام الكلام الآخر، هذا ليس مقصودا. وأهل العلم قد نصوا على قراءة الحديث بترتيل، نص على هذا الإمام أحمد وذكره العراقي في ألفيته، وإنما المذموم هو أن تجعل لها أحكام القرآن الكريم التي تختص به، لأن من أحكام قراءة القرآن الكريم ما لا تختص به مثل الإظهار والإخفاء والقلب والإدغام، فإن هذه ليست مختصة بالقرآن الكريم، بل العربي الفصيح لا ينطق باللغة إلا هكذا، وقد كان قدماء النحاة كالمازني وغيره يذكرونها في تصرف الكلام النحوي والصرفي. أما عجمة الناس اليوم بحيث صاروا يظهرون المدغم ويضغمون المظهر فليس حجة على أن تترك القراءة الصحيحة، فتحسين الصوت بالقراءة والترسل فيها هذا مطلوب وليس مذموما. ومن يقول خلاف ذلك فإنه لا يعرف نصوص العلماء فضلا عن فهم خطاب الشريعة، لكن الممنوع منه هو أن يجعل ما للقرآن لغيره إذا كان مختصا بالقرآن كبعض أنواع المدود، وليس كل أنواع المدود، فإن من أنواع المدود ما يقع في القرآن وغيره، فإن من أنواع المدود المعروفة عند أصحاب القصر من طريق الطيبة مد التعظيم لابن كثير وغيره، وهذا مد التعظيم مد تعرفه العرب الفصحاء إذا ذكرت معظما، وأنت إذا سمعت بقايا العرب الأولين تسمعه إذا أصبح فذكر الله لا يقول لا إله إلا الله، لأنه لا تكون مستملة على التعظيم مع القصر، بل تسمع كلامه مادا لا إله إلا الله، مع أنه في كلام ليس بقرآن، لكن العربية التي تتضمن إرادة التعظيم تقتضي ذلك. فمن لم يحرر قواعد العلوم لا ينبغي أن يكتب شيئا لا يعلمه بل يسأل عنه. فأنا أرجو من هذا الأخ ومن بقية الإخوان إذا سألوا أن يريدوها إشكالات وسؤالات، ولا يريدوها أحكاما قطعيات، لما في ذلك من النفع لهم وللمتكلم، فإن الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه وأن يراقب من يسأله لئلا يفسد أحد منهما قلب الآخر، بل ينبغي أن يجاهد كل واحد منهما نفسه، فإن بعض الطلبة قد تستدعيه نفسه إلى السؤال عن أشياء يستنبط منها مرادات مضمرة له، وكذلك ربما حفز ذلك المتكلم على مقاطعة تلك الأسئلة والصد عنها، لكن لا حاجة إلى ذلك عند من يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من الجميع. فينبغي أن نراقب أدب السؤال ولا نكتب مثل هذه المسائل، مثل هذا الأخ الذي كتب إلي يقول التنطع يكون في الأقوال والأفعال كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، ما جاء بشيء زائد. نحن ما قلنا خلاف ذلك، نحن قلنا أصل التنطع التقعر في الكلام عند العرب ثم استعمل في كل غلو، هذا الذي ذكرناه. فإذا لم يستوعب الإنسان ما يلقى إليه فليعد سماعه من الشريط، فإن لم يفهمه يريده استشكالا. أما المبادرة بمصادرة الأقوال لمجرد ما تقرر عندك فليس هذا عدلا، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعدل، ولا يصل الإنسان للعلم إلا بالعدل. يا إخوان، لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة ملازمتكم للدروس، إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. من صدق مع الله عز وجل رزقه الله عز وجل من العلم ما يشاء الله عز وجل، فإن العلم منن ربانية ومنح رحمانية، والمفتاح بيد الفتاح سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى، بل يجرد نفسه من كل ما يصرفه عن هذا. ومن أعظم ما يعينه على تجريد نفسه دوام لزوم العدل والتؤدة والعقل. وكان الفراء رحمه الله تعالى يأسى على رجلين، أحدهما رجل يريد العلم ولا عقل عنده، والآخر رجل عنده علم ولا عقل عنده، فإن هذا يفسد وهذا يفسد، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعلم والعقل. قال الشعبي: نعم وزير العلم العقل. ومن العقل أن تعرف ما تكتب مستفهما مستوضحا أو مستفيدا معلقا، فإذا علقت فائدة فحقق سماعها، وإن غاب عنك شيء فراجع تقييدها من التسجيل الصوتي حتى لا تقع في الغلط على نفسك في حفظ فائدة ليست على وجهها، أو تقع في القول بالغلط على المتكلم بها. ثم إذا أردت أن تسأل فاسأل وفق السنن الذي كان عليه الأوائل رحمهم الله تعالى، فإنك بذلك تحصل العلم. ولا ينبغي للإنسان أن تجتلبه أحوال الناس فيتطبع بها. كونوا مع الله يكون معكم الله، تجردوا في اتباع السلف تحصلوا ما كان عليه السلف، ولا تميلوا إلى أحوال الخلف فتكونوا كحالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وإيمانا زائدا، وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.